السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني عايزين يا جماعة نبدأ درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بلغز من الألغاز. هنديكوا لغز كده في الأول. عايزين نتكلم عن صورة اتسمت باسم عجيب جدا، صورة الفاضحة، واتكلمت عن غزوة اتسمت بنفس الاسم العجيب، غزوة الفاضحة. حد عارف الصورة اسمها صورة ايه؟ صورة ايه؟ التوبة. والغزوة اسمها غزوة ايه؟ غزوة تبوك. طب ليه الصورة اتسمت صورة الفاضحة؟ لان صورة التوبة القرآن بيتعامل مع قلبك. كل وظيفة القرآن ازاي يعالج امراض قلبك. القرآن المكي كانت وظيفته ان قلب الانسان جواه اصنام. لما تيجي تفتحه وتبص جواه كده تلاقي اصنام ضخمة موضوعة فيه، سواء اصنام الشركيات او اصنام الاسباب او. لما بدأت الاصنام دي تتعالج، القلب بقى من بره شكله سليم، ولكن في شقوق جوه وفي بحور جوه جواها امراض، ولكن غير ملاحظة او غير مرئية. فجت صورة التوبة يا جماعة في الاخر عشان تعالج الامراض القلبية اللي جوه الشقوق بتاعت قلب الانسان. عشان كده سمت الفاضحة ليه؟ لان في ناس كتير جدا كانت بتحسب قلبها سليم وقلبها اتفضح قدام عينيها، وفي ناس كتير جدا كانت الناس بتبصلها على ان قلبها سليم وانها مؤمنة واتفضحت قدام الناس كلها. صورة الفاضحة. طب ليه غزوة تبوك اتسمت غزوة الفاضحة؟ غزوة تبوك يا جماعة كان المسافة ما بين المدينة وتبوك فوق 1000 كيلو متر، وكانت في عز الحر في عز الصيف، وكان الرسول رايح يحارب مين؟ يحارب الروم، اقوى قوة على وجه الارض. يعني رايحين نطلع نحارب امريكا الوقت كده. وفي نفس الوقت المسلمين اصابهم في هذه الغزوة من العطش الشديد، لدرجة ان كان الرجل بينحر الابل بتاعته عشان يشرب الماء اللي في جوفها من شدة الحر اللي كان في هذه الغزوة. يا جماعة في نفس الوقت الغزوة بدأت في الوقت اللي كانت ثمار المدينة طابت فيه، يعني وقت جني الثمار المحصول الصيفي بتاع المدينة. يعني الناس اللي طلعت جاية دي الوقت هتجني الثمار ولا هتطلع؟ لو طلعت الثمار هتسقط من على الاشجار ومحصول السنة كله هيبوظ. طب والحل ايه؟ يبقى يا دينك يا دنيتك. هتقدم ايه؟ الاتنين اتعرضوا في اللحظة دي. هتقدم دينك لما دينك احتاجك وطلبك، ولا هتقدم دنيتك؟ عشان كده اتسمت غزوة الفاضحة. مين اللي دينه اغلى عنده من دنيته، ومين اللي ضعف وكانت دنيته اغلى عنده من دينه؟ طب دي كانت فضايح زمان، طب ايه فضايح الوقت دي؟ عايزين يا جماعة نعلق على الجامعة كده كلمة الفاضحة، عايزين نعلق على المشاهد كلمة الفاضحة، عايزين نعلق على اماكن كتير قوي في البلد اللي احنا عايشين فيها كلمة الفاضحة. ليه؟ لانها فضحتنا. لما الشاب بيمشي في الاماكن دي ولا يدخل في الاماكن دي ويلاقي نار الشهوة اتفقدت في قلبه، يبقى اتفضح قدام نفسه. ليه؟ لان المفروض نار الخيرة على انتهاك حرمات الله هي اللي تتفقد في قلبك. يعني انا الوقت لما شفت الله بيعصى، لما شفت الله بتنتهك حرمته، نار الشهوة هي اللي تطفي في قلبي، ولا نار الخيرة على حرمات الله اللي بتنتهك ليل ونار في الشوارع؟ يبقى انهي نار صارت في قلبك؟ يبقى الوقت الفاضحة ماشية في الشارع هي دي الفضايح بتاعت قلوبنا في هذا الوقت. وهو ده موضوع صورة الليلة. موضوع صورة التوبة ان لما الدين يحتاج كل ثانية في وقتك، وكل ملين في جيبك، وكل ذرة في طاقتك، توجه للدين لغاية ما احتياج الدين يسد. موضوع درس الليلة يا جماعة ان لما الدين يحتاج، ولما الدين يبقى كله مشاكل وكله مخاطر بيواجهها، وانت تبقى مشاكلك الاساسية في حياتك اللي مشيلك الهم هي مشاكلك البنيوية الخاصة، تصوروا الصورة بتحكم على مثل هذه النوعية بانها ايه؟ بانها نوعية على نفاق. ممكن واحد يستغرب يقول ازاي؟ يعني انا لما اهتم بمشاكل حياتي الخاصة ومن الشايل مشاكل الدعوة ولا مشاكل الدين ابقى منافق؟ صورة التوبة بتبعت لنا رسائل، هنختار منها مجموعة من رسائل التذكير ورسائل التحذير. هنقرا مع بعض رسالة رسالة من الرسائل اللي الصورة بتبعتها لنا، ونشوف يا جماعة احنا وضعنا ايه؟ الانسان اللي ما هوش شايل هم دينه ده وضعه ايه؟ الانسان اللي ما هوش حامل قضية نصرة هذا الدين وضعه ايه؟ الشاب ولا الشابة اللي مش شغال في الدعوة وضعه ايه بالنسبة لهذه الصورة؟ نعرض نفسنا على المقياس ده ونتلقى الرسالة الأولى التي مضمونها ترك الدعوة إلى الله. ترك الدعوة إلى الله. قلة صبر وقلة عاطفة دينية وضعف غيرة على انتهاك حرمات الله. ازاي؟ ده ربنا بيقولك في سورة التوبة ايه؟ وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم، اسمع، وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر طعنوا في دينكم. واخد بالك من كلمة طعن في دينك دي؟ ده انت لو واحد طعن في ابنك ولا طعن في اخوك تعمل ايه؟ تسيبه؟ الالم اللي انت فيه ده شكله ايه؟ طب لو واحد طعن في لحمك ودمك انت جاب سكينة وقعد يطعن فيك، دينك دينك لحمك دمك، انت حاسس ان الطعنات اللي بتكل الاسلام دي بتكل في قلبك وفي كبدك انت؟ طب لو انت صادق في الدعم ده انت حاسس بالالم اللي هتحسه لو الطعنة دي جت في صدرك انت؟ عايزين نبقى صادقين يا جماعة. وطعنوا في دينكم، دينك بالطعن فيه، دينك بيكلي في السكاكين وبالخناجل ليل نهار، الخناجل المسموم. انت موقفك ايه من كده؟ طعن الدين. لما تيجي تشوف اهوال اللي بيتعرض لها الاسلام وتشوف لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، تشوف اللي لما الكفار تمكنوا من ديننا عملوا فينا ايه؟ عملوا فينا ايه لما تمكنوا منا؟ لما تسمع مقاس الامة الاسلامية، يعني دولة زي البوسنة والهرسك، البوسنة والهرسك من سنين طويلة دخلوها في الاول، وصل ان هم كانوا يجيبوا الراجل من المحل بتاعه يصهروه على النار، يعني مية على النار كده يصهروه جواها لغاية ما يبقى هيك العظم ممكن ياخدوه بعد كده يطحنوه في مطاحن الاسمنت. مؤخرا لما دخلوا من عدة سنين في البوسنة والهرسك كانوا بيجيبوا الناس ويقتلوهم عشان ياخدوا الاعضاء بتاعتهم يودوها في اوروبا عشان الاعضاء البشرية وسوق الاعضاء البشرية، وكان ممكن ياخدوا الناس المسجونين والمعتقلين يسحبوا دمهم لغاية ما يموتوا عشان الجرح بتاعهم ياخدوا الدم بتاعهم، وكان ممكن يجيبوا الواحد يقتلوه يطحنوا راسه ويجيب اخوه يأمره انه يلم راسه واشلاء راسه مرة اخرى قبل ما يقتل اخوه بعده، وكان ممكن يجيبوا الواحد يقتلوه الطفل او الاطفال ويجيب ابوه يأمر ابوه انه يشرب من دم ابنه بعد ما ابنه مات. الحاجات دي كلها مرئية ومسموعة ومتسجلة بالصوت والصورة عليهم. بل جابوا بره مجموعة كبيرة جدا من الناس، الازواج والزوجات والابناء، في استاد كبير، واختصبوا الستات امام ازواجهم، وبعد ما اختصبوا الستات امام ازواجهم قتلوا الازواج امام نسائهم. كل ده ليه؟ احد الجنود الصرب سئل وقتها فقال انهم مسلمون. يعني كلمته انه جربته انه مسلم، يعني هي اعداء في الدين كده؟ انت عشان دينك جربتك الوحيد انك انت تطلق مسلم، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. وتيجي الامم المتحدة، ما احنا عايزين نعرف يا جماعة الصورة بتبقى الصورة مش بتفضحنا احنا بس، وبتفضح لنا اهل الكفر حاسين حدا بايه يوم ما يتمكنوا مننا يعملوا فينا ايه. يجي مندوب الامم المتحدة يقول انا محايد، ما ينفعش نمد البوسطة بالسلاح، ليه؟ نطاق الحرب هيتسع. طيب امنوا المعونات الغذائية رايحة لهم، ممنوع، ليه؟ اصل لو وصل لهم الغذاء وكلوا نطاق الحرب هيتسع. ليه؟ لانهم يتقوى الحرب فانطاق الحرب، يعني يبادوا، يعني بمعنى ارد كله بيتواطى على الابادة. 40,000 واحد قتلوا في شهرين بسبب هذه المذابح وهذه المجازر، كانوا بيقتلوا المسلم وياخدوا راسه ويقعدوا يلعبوا بها كورة قدام الشاشات او مش امام الشاشات. من مأساة البوسنة والهرسك ننتقل الى مأساة فلسطين، وهي مأساة طويلة، لان مأساة فلسطين تتعلق باليهود، اشد الناس عداوة للمؤمنين. هنلتقط مشهد واحد بس من فيلم تسجيلي طويل جدا، مشهد صبرة وشكيلة، مذبحة قعدت 36 ساعة، 36 ساعة اخواننا بيتذبحوا، والمسلمين في جميع انحاء الارض في هذه اللحظة يقينا كانوا عايشين حياتهم طبيعية جدا يا جماعة، ولا دارين ولا في دماغهم ولا في بالهم ايه يعني لما اخويا يتذبح، اخويا ده مين اصلا؟ اذا كان ربطة العقيدة، ربطة الدين والغيرة على الدين اتقطعت من بيننا. 36 ساعة. كان صاحب المذبحة دي مين؟ شارون. كان ايامها لسه يعني ضابط، يعني مش شارون. المحكمة حكمته بعدها طبعا، لا ازاي تعمل المذبحة دي، وحكموا عليه بغرامة 10 قروش. مزيد في الاسلام المسلمين 10 ساعات، يعني دم 3500 بني ادم اللي اتقتلوا في هذه المسبحة 10 ساعات، دمنا يساوي 10 ساعات عند هؤلاء اليهود الملاعين في هذه المسبحة. لما جه مراسل مجلة التايم الامريكية بيقول لقيت اكوام من الناس واكوام من الانقاض محطوطة. لما تيجي تشوف الجثث تلاقي جثث مقتولة برصاص في راسها، وجثث مذبوحة بالسكينة، وجثث متأيدة قبل ما تتقتل بايديها من ورا كتافها، وجثث مربوط ايديها ورجليها عشان قبل ان تقتل، تقاعد قبل ان تقتل، وجثة ام بتحضر ابنها على صدرها، هما الاثنين ماتوا برصاصة واحدة، والمشاهد طويلة. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. اللي عايز يصدق يشوف الواقع ويعلم ان الكفر ملة واحدة. بعد كده بيستمر الشريط الطويل. باكستان، باكستان في اوائل هذا القرن كانت بتفصل عن الهند بسبب الاضطهاد اللي بيعانيه المسلمين في الهند. 8 مليون واحد في الهند هاجوا الباكستان عشان يلوذوا من الاضطهاد اللي فيها. وصل على اطراف باكستان 3 مليون واحد بس. 5 مليون ذبحوا في الطريق من عصابات السيخ. 50,000 موظف باكستاني قالوا يعني احنا يعني عايزين نهاجر يعني قالوا خلاص اركبوا قطر وهاجروا. وهم في نفق يسمى نفق خيبر طلعت عليهم عصابات السيخ واجبرت القطار على التوقف ولم يعبر مسلم واحد من 50,000 مسلم بعد ان قتلوهم جميعا في هذا النفق. كل ده يعني من القصص اللي حدثت في هذا الوقت ان كان جماعة من جماعات الدعوة يعني ناس خارجة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فكانوا راكبين في احد عربيات قطر من القطارات وكانت السيخ دايما بتجي مع القطارات ده ايه فلقوا عصابة من عصابات السيخ طلع الحكالي دي اخ يعني من فعصابة من عصابات السيخ طلع كلام ده طبعا من سنين طويلة جدا عشرات السنين فشايفينها خلصت على العربية التانية قاعدين يقربوا منهم لغاية ما بقى بينهم وبينهم عربية واحدة فقال الاخوة يعني اللي رايحين يدعوا الى الله احنا خارجين في سبيل الله سبحانه وتعالى ندعو الى الله احنا في حماية الله سبحانه وتعالى قبل ان يدركوا العربية بتاعتهم طلعت مجموعة من مجموعات المسلمين اللي كانت بتدافع عن المسلمين في هذا الوقت حماتهم في هذه العربية من ان اي حد يقترب منهم طول ما انت في الدعوة الى الله انت في حزب طول ما انت في الدعوة الى الله انت في حماية الله سبحانه وتعالى ما انتش في الدعوة الى الله لما يأتي بأس الله ايه اللي يحميك ليك مقام عند الله ليه عشان تحمى من الكيد اللي هينال الجميع فالمذابح يا جماعة في تركستان 80 مليون مسلم في الصين يعني جابوا زعيم من زعماء الدينيين حفروا حفرة واجبروا المسلمين هناك ان هم يعني يقضوا حاجتهم عليه لغاية ما دفنوه تحت قضاء الحاجة ومات تحت قضاء الحاجة مزيد في إذلال من المسلمين كل ده ليه يا جماعة كل ده عشان لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة عشان نعرف نفسياتهم ناحيتنا شكلها ايه عشان نعرف جيوش التنصير الوقتي يعني فوق 100,000 واحد للبروتستانت و100,000 واحد للكاثوليك و100,000 كل دول شغالين في التنصير بمعونات مادية ضخمة لا توصف مالي فيها دكتور لكل 100,000 مواطن فيها كنيسة لكل 500 مواطن الفلوس دي بيجوها منين انفاق ببذخ ليه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ده كلام ربنا اللي مش عايز يصدق البرهان الواقعي قدام عينيه اهوت ف يعني بيصدروا 2500 عندهم 2500 قناة تلفزيونية وقناة راديو وكتابوس 24 ساعة عندهم 25,000 مجلة اسبوعية عندهم 120,000 معهد بيخرج ناس مدربة على الدعوة الى دينهم ده كل ده ليه كل ده ليه ده كل ده جيش يا جماعة ده الكلام ده ما هوش بقى ناس ده جيش جاي يحاربنا جيش جاي يحاربنا في عقيدتنا غير الجيش بتاع القنوات الفضائية الاباحية وقنوات النت الاباحية والمجلات اللي بيقولك مجلات الشباب ومجلات كذا وكذا وكذا اللي بتثير الشهوات في الشباب جيش تاني من الشهوات كان زمان مشكلة المسلمين ان في واحد اسمه مسيلمة الوقت في 1000 مسيلمة من لكل واحد من هؤلاء 1000 من لكل مسيلمة من مسيلمات العصر في هذا الوقت الذي نعيشه وطعنوا في دينكم كل الطعن ده وانت بتعمل ايه يعني لما واحدة اجنبية تنزل فتروح للمزارات الاسلامية فهي داخلة تقول لا ده مسلمين ولهم حرمات اما البس حاجة على شعري كده واحتشم لان انا داخل حرمات المسلمين فتقول فنظرت فاذا المسلمات يدخلون هذه الاماكن وقد كشفوا رؤوسهم واذا بهن يلبسن ثيابا مثل التي نلبسها في الخارج طب انا اعمل كده ليه بقى يعني احنا اللي بنهدد ديننا احنا اللي بنهين ديننا احنا اللي بنقل قيمة ديننا احد الغرب يا اسلم فبيقول يعني قلت ازور دار المسلمين وانا فرحان بقى هزور المسلمين واتعلم الاخلاق واتعلم الدين فما ان نزلت اليهم حتى صدمت كذب رشوة خش عد الصفات السيئة اللي انت عايز تعدها يبقى احنا السبب ولا مش احنا السبب يبقى احنا السبب يا جماعة طب ودينك احنا اللي عملنا بديننا كده طب وبعدين طب والحل ايه زمان كان الخليفة يبص للسحابة اللي ماشي في السماء ويقول لها شرقي او غربي وامطري حيث شئتي فان خراجك باذن الله سيصل الي هتنزلي على اي ارض في المشرق او المغرب اذا كانت تحت الزرع اللي هتطلع هترجع لها لان انا خلفت الارض كلها نص الارض تحت ملكي وسيطرتي الوقت ورمضان داخل كان رمضان بتاع زمان بقى رمضان اللي جاي بعد اسبوعين باذن الله لو اي واحد بص لاي سحابة يقول لها شرقي او غربي وامطري حيث شئتي فانك ستنزلين على دم من دماء المسلمين يعني احنا كنا رجالة زمان كنا فعلا مستقيمين على نهج ديننا ايه اللي حولنا عن هذا الامر ايه اللي حولنا عن هذا النهج ايه اللي ضعف ايه اللي بعدنا عن الله سبحانه وتعالى ايه اللي خلانا ند ظهرنا لديننا يا جماعة فايه اللي مش عايزين نفكر يا جماعة عايزين نفكر يعني لما نيجي نتامل في احوال الاسلام واحوال المسلمين احنا اللي بهدلنا ديننا معانا، معقوله اكانت شرطه الايمان تزييفا وتهوينا؟ البكاء اللي احنا بنشوفه لما امام يطلع يقرا ايات النار وايات القيامه وايات الاخره، البكاء ده كله كذب على الله، بنكذب على ربنا سبحانه وتعالى. المصمص الشفاف اللي بتتمصمص لما نقعد نتكلم عن الدين واحوال الدين كذب على الله، دخلت المسجد دي كذب على الله، اكانت شرطه الايمان تزييفا وتلوينا؟ اكانت تلكم الافواج، الالف مليون مسلم ومتين مليون فهم، اكانت تلكم الافواج ارقاما تسلينا؟ شوية ارقام بنتسلى فيها وخلاص، الف مليون مسلم والبطنة والارسك، الف مليون مسلم وصبر وشتيلة، الف مليون مسلم ومسرحة جنين، الف مليون مسلم وسقوط بغداد، الف مليون مسلم وافغانستان وجوانتانامو، الف مليون مسلم وانتهاك حرمات الله المقدسة للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، كل الاعداد دي شوية ارقام بنتسلى بيها ولا ايه؟ احنا بنتسلى يا جماعة. احنا عذرا ان عرفت اليوم اقوال الشاشيين، وان اصرفت في التبيان عما بات يدمين، عما بات يدمين دماء جروح دامية في كل مكان من جسد الاسلام في الارض، فان الكون مشتاق لكم شوق المحبين. كل واحد محترع اواجه الكرة الارضية مستنيكم انتوا يا شباب اللي تهدوه تنقذوه. امال مين يعني؟ اذا اللي ما دخلوش في الجامعة هم اللي انقذوا الناس، مين اللي هينقذ الناس؟ اذا احنا ما انقذناش غير المسلمين، مين اللي هينقذ غير المسلمين؟ اذا احنا ما اشتغلناش في الدعوة، مين اللي هيشتغل في الدعوة؟ كل طفل هتلوث فطرته وهتنتهك براءته لما يطلع ويكبر، مستنين احنا عشان ننقذه. الواحد لما بيقف قدام مدرسة اطفال ويبص الاطفال وهم خارجين، دموعه بتنزل غصب عنه. الاطفال دول اللي هيطلعوا تلوث فطرتهم وتنتكس فطرتهم وتنتهك براءتهم، الاطفال دول مين اللي هينقذهم؟ مين اللي ليهم؟ كل انسان مظلوم ومضطهد ومنتهك حرمته على وجه الارض مستنين احنا عشان ننقذه. احنا يا جماعه اللي معانا الرساله من عند الله سبحانه وتعالى، واحنا اللي مرود بينا ان احنا نصلح الدنيا دي كلها. طب لو نمنا مكاننا، لو قعدنا مكاننا، مين اللي هيصلح الدنيا؟ مين؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه، ما عادش في حد شايل رساله الحق على الارض، ما عادش غير اهل الاسلام. لو اهل الاسلام ما قاموش بيها، من الذي سيقوم بها؟ مشهد تسجيلي سريع كده بنسجله من مواقف الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام في الغزوه الفاضحه اللي افتضح فيها المنافقين، ولكن ظهر فيها صدق الرجاله اللي بحقه حقيقي. مشهد تسجيلي كده بنسجله لقطه ورا لقطه، بنسجل مشهد لواحد رايح للنبي عليه الصلاه والسلام يتصدق عشان جيش الجيش يطلع. كانت ساعتها الدولة الاسلامية غير قادرة على تمويل جيش يخرج يحارب الروم، واحد رايح وشايل نص ملو كف ايه كف ايده والتمر، نص صاع من التمر، يعني حتى ما تجيش ملو الكفتين على بعض، نص صاع من التمر، وده اللي قادر اتصدق بيه. والله يتقبل صدقته من فوق سبع سماوات، وينزل القرآن يؤكد فيه انه تقبل صدقته. عمل اللي يقدر عليه، ما تجيش تقول انا ما بعرفش اتكلم، اعمل اللي تقدر عليه، قول اللي تقدر عليه. خايف انك انت كرامتك تنزل لما تتكلم كلمتين يعني ما يظهرش فيهم انك انت فظيع؟ عشان دينك يا اخي، اعمل اللي تقدر عليه، وربنا من فوق سبع سماوات يتقبل هذا الكلام. ممكن اكتر من واحد فصيح واتكلم زيك، انما انت لانك جهدت وغلبت دين ربنا على كرامتك، فربنا يتقبل منك اكتر من الفصيح او اللي بيتكلم احسن منك. المشاهد اللي احنا بنعرضها من مواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنشوف فيها مشهد سيدنا عثمان جاي للنبي عليه السلام بيقول انا جاهز نص جيش العصر، نص الجيش هجهزه، نص الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. انت عملت حاجة لا يضرك ما فعلت بعدها، عملت حاجة كبيرة عند ربنا لدرجة انك انت لو جيت تقع بعد كده او جيت تبعد بعد كده لا يضرك ما فعلت بعد اليوم، عملت حاجة كبيرة لدينك. عايزين نعمل حاجة كبيرة لدينا نبقى في حصن امان بعدها في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. مشهد تالت، سيدنا ابو بكر الصديق جايب ماله كله ما ابقيت لهم يا ابا بكر، ابقيت لهم الله ورسوله. انت مش خايف على اولادك؟ خوف على دين اكتر، الا ديني. انا اولادي ممكن يحصل لهم اللي يحصل له، انا جوع، مراتي تجوع، اولادي يتبهدل، يحصل اي شيء، الا ديني. ديني ما يتمسش، مالي يتمس، صحتي تتمس، جهدي يتمس، انما ديني لا يمس، الا ديني. كان ده الشعار بتاعهم في هذا الوقت يا جماعه. مشهد رابع، وواحد يعني بيعرج، وواحد يعني زي الوقت كده اللي هو مثلا ممكن يمشي على كرسي، وناس الناس رايحين للنبي كلهم من اصحاب الاعذار، رايحين دول ليه؟ عشان يطلبوا من النبي شهادة عفة يا رسول الله عافينا من الخروج، عشان يطلبوا من النبي انهم يخرجوا. ده كان الطفل يا جماعة بيشد وهو قدام النبي عليه الصلاة والسلام من ورا الصفوف كده عشان النبي يحسبه كبير فيرضى يطلعه في الجهاد. الروح دي هي اللي نصرت الامة، روح البذل ده هي اللي نصرت الامة، روح التضحية لاجل الدين وحب الفداء لاجل الدين والاجل الله وعشان حرمات الله لا تنتهك، هي دي اللي رفعت الاسلام في الارض. فين الروح دي عندنا؟ فين الروح دي عندك؟ اللي كانت الروح دي عندهم ربنا رفعهم في الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت لو الروح دي عندك تبقى في اعلى المقامات عند الله سبحانه وتعالى. مشهد تاني عجيب جدا، سبعة قاعدين على جنب كده وقاعدين يعيطوا، بيعيطوا دول ليه؟ حد من عيالهم مات؟ لا. افتقروا؟ لا. في مصيبة في الدنيا حصلت لهم؟ لا. امال ايه المشكلة يا جماعة؟ اتقرر ان هم يدخلوا الجيش؟ لا. اتقرر ان هم يخرجوا من الجيش. ليه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، مش لاقيين يعني حمار يركبوا عليه ويروح الحرب، مش لاقيين، مش لاقيين دب يركبوها بغلة يركبوه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد. لا اجد يعني يا جماعة يسجل التاريخ في الكلمة ان المسلمين وهم رايحين يحاربوا الروم كانت الدولة مش قادرة توفر بغلة يركبها سبعة من الصحابة عشان يروحوا يحاربوا، وراحوا وانتصروا في كل معركة راحوها. الوقت لما نيجي نقول نحارب امريكا، امريكا مين يا عم؟ حد يقدر على امريكا؟ امال زمان قدرنا على الروم ازاي؟ بالسيوف الكلمة اللي يعني خلاص فقدت بارتها من قدر القدم، وبالثياب البالية وبالبطون الخاوية وبالشعور الشعفة. انتصرنا ازاي يا جماعة؟ كان في عقيدة، كان في دين، كان في روح انتماء لهذا الدين، كان في غيرة على حرمات الله انها تنتهك، كان في انتماء لدين الله سبحانه وتعالى. مشاهد كاملة جدا، مشاهد خطير. قلت ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد، لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع، يعني مش دمع ولا دمعتين ولا لا، ده يعني خطين دموع نازلين. حسنا الا يجدوا ما ينفقون، صدق في معاملة الله سبحانه وتعالى. شايفين ربنا تقبل منهم ازاي؟ من فوق سبع سماوات ربنا نزل قبوله ليهم، وربنا نزل اثباته لصدقهم. ليه؟ اللي يقدر عليه عمله، اللي يقدر عليه عمله. وتستمر المشاهد المبهرة اللي مشهد سيدنا ابو ذر، مشهد الجيش خلاص انطلق وخرج في الصحراء وفي واحد بعيد عن الجيش بكذا كيلومتر معاه دب، الدب قاعده تقع وقاعده تقف وقاعده تعطله، في الاخر امرام الدبه وسابها وطلع يجري عشان يلحق النبي عليه الصلاه والسلام. فالمسلمين بيهبوا من بعيد بيقولوا يا رسول الله هناك رجل مقبل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر، كن ابا ذر. فكان ابا ذر. يعني انك انت تبقى عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك، انك تبقى عند حسن الظن في كون ابو ذر. طلع ابو ذر فعلا ما يتأخرش ابدا عن دينه، ما لو الدين احتاج لا يمكن يتأخر. الرسول عليه السلام يعلم اصحابه ويعلم معدن اصحابه. الرسول عليه السلام لما رسول الصحابة سألوا عن ابو ذر قبل ان يأتي قال ان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يكو غير ذلك فقد ارحكم الله منه. الكلمة دي كان بيقول عن كل الصحابة مش على ابو ذر بس، اي صحابة من الصحابة كان الرسول عليه السلام بيقولوا بهذه الكلمة. ان يكن فيه خير، لو انت فيك خير ربنا مش هيسيبك، لو انت فيك خير ربنا يستعملك، لو انت فيك خير ربنا يستعملك في الدعوة، لو انت ما استعملتش في الدعوة اعرف انك انت ما فيكش خير. انا راجل يا اخي فتح شركة وعاي، انا راجل في عامل جيش، هطلع جيش دلوقتي يعني هلاقي شاب قوي كده ومفتول العضلات وسليم الجسد ومخدوش؟ لا يمكن، لا يمكن. لو انا حاكم البلد دي مخدوش اهو، انت لو سليم القلب، قلبك الله سبحانه وتعالى اطلع عليه انك سليم القلب، لا يمكن ربنا ما ياخدكش في الجيش ابدا بتاع ربنا سبحانه، لا يمكن ربنا ما ياخدكش في حزب الله ابدا. لو انت فيك خير ربنا يستعملك لدينه. فمعنى انك انت لم تستعمل لرسل دين الله انك انت ما فاكش خير، ودي رسالة من الرسائل اللي مبعوثة لنا، رسالة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس؟ كلنا خير، الامة دي كلها خير. طب يا رب انا كل خير ازاي وانا ما استعملتش؟ لا، ما هو انت مستثنى من هذه الاية. ليه؟ شوف بص لقلبك واعرف، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. ممكن لو خرجت في صف الدعاء تبقى عنصر من عناصر الفتنة. طب السبب ايه؟ قلبك. بص على قلبك واعرف قلبك سليم ولا لا. لو قلبك سليم يقينا الله سبحانه وتعالى هيستعملك. من المشاهد المبهرة في هذه الغزوة ابو خيثمة. ابو خيثمة اتأخر عن جيش النبي عليه الصلاة والسلام والجيش خرج، فكان متجوز اتنين حلوين كل واحدة طبخت له طبخة حلوة، رشت مية قدام البيت قدام العريش كده، زرع شوية يعني شوية زرع كده قدام كل بيت من الاتنين، راح لدي لقاها موضبة نفسها محضرة للأكل، ولدي موضبة نفسها محضرة للأكل، فقال انا في مالي مقيم وبين زوجتين حسناوتين وبين طعام ساخن وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والشمس والحر والريح، والله لا ادخل عريشكما حتى الحق برسول الله الا ديني، الحق بالدين الاول، الدين محتاجني، يبقى الدين قبل الدنيا، مش مشكلة الدنيا، والله ما اقرب من الدنيا لغاية ما اشوف ديني محتاجني في ايه وسد احتياج ديني مني الا ديني. كان ده الشعار بتاعهم يا جماعة، ده شعارك انك تقول الا ديني، الا ديني. انا ممكن اتضرر في شهادتي، انا ممكن اتضرر في علاقتي باصحابي، انا ممكن اتضرر في مالي، انا ممكن اتضرر في صحتي، انا ممكن اتضرر في مجهودي، انما دي لا، انا ممكن اسهر واتعب واصحى من 8 الصبح اقعد اجتهد على ده وافوت على ده وادي ده شريط وادي ده سيد، وبعد الضر اروح ازور ده واطلع على ده وافوت على ده، اروح بيتي الساعه 2 بالليل مقتول مش قادر اروح، خلاص قعد من طول ما اكلتش وتعبان، مش مشكله انا اتبهدل، بس ديني اترفع بسببي، الصخر اللي ديني محتاجني فيه انا سديته. مين فينا عنده هذا الشعار يا جماعه؟ مين فينا عنده هذه المشاعر يا جماعه؟ اللي عنده هذه المشاعر يوقن ان مقامه عند الله سبحانه وتعالى يكاد ان يدرك مقام الصحابه، وان ثبت على هذا الامر فلعله باذن الله مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. من الرسائل اللي مبعوثه لنا من سوره التوبه ترك الدعوه الى الله وترك العمل لنصر دين الله نفاق. مقصود يا جماعه بتوسع مفهوم النفاق قدامنا قوي، النفاق اللي احنا عارفينه ان من جوه كافر والعياذ بالله ومن بره بيدعي الاسلام. لا يا جماعه، مين اللي قال ده النفاق؟ ده ربنا في اول مكه نزل في سوره العنكبوت في المرحله المكيه، نزل في سوره العنكبوت قول الله ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. قال له هو كان ده الاسلام له قوه في مكه؟ يا جماعه لما نيجي نشوف ايات سوره التوبه نعرف يعني انفاق. سوره التوبه بتعتبر ان، ركز معايا، تقديم محبوباتك الدنيويه على نصر الدين الله لما الدين يحتاجك نفاق، تقديم مرجواتك وطموحاتك على نصر الدين الله لما الدين يحتاج نفاق، تقديم مخاوفك على نصر الدين الله لما الدين يحتاج نفاق، تقديم اي اعذار دنيوية او دينية من اجل التملص من دورك في نصر الدين الله نفاق. ازاي؟ تقديم محبوباتك. قل ان كان اباؤكم ابوك وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، العمر اللي عدت طول عمرك تبني فيها 5 ادوار ولا اللي والدك عاد يبني فيها طول عمره ومراتك وابنك ووزنك، كل دول مجموعين في صورة واحدة كده، لو الهلمة دي كلها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لازم نصر الدين لا تبقى احب اليك من كل شيء. ازاي احب اليك؟ حب كمان، بعاطفة حب، يعني تدعو الى الله بعاطفة حب. طب لو ما عملتش كده تبقى انت واقع تحت طائلة سورة التوبة، تحت طائلة النفاق. تقديم المخاوف على نصر الدين الله النفاق. ويحلفون بالله انهم لمنكم. شوف ربنا بيقول ايه؟ وما هم منكم. ربنا بينفي عنهم الانتباه لهذا الدين. ليه يا رب؟ ولكنهم قوم يفرقون، اي يخافون، لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. لو اي حته يستخبوا فيها عشان ما يخرجوش مع جيش النبي عليه الصلاه والسلام، خايف انه يؤذى في ماله، خايف انه يؤذى في حياته، لو لا اي مغاره يستخبى فيها هيدخل يستخبى ان شاء الله يغور في الارض والارض تتقفل عليه، بس ما يخرجش مع النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين شدة الخوف؟ ممكن طالب ما يدعوش في الجامعة يقول لك انا خايف على الدراسة بتاعتي، اصلا ممكن اتشغل، اصلا دماغي ممكن تتشغل. تتشغل بايه يا ابني؟ ده دينك يا حبيب قلبي، ده مصيرك، ده الاولوية ليه في حياتك، ده اول حاجة في حياتك يا ابني، ان يوجه ليه اهتمامك ويوجه ليه جهدك ويوجه ليه فكرك. تقديم المرجوات على نصر الدين الله نفاق. ازاي؟ ده لما الدين يحتاج يا جماعة، خدوا بالكم انا ما بقولش ترك الدنيا يا جماعة، انا بقول لما الدين يحتاج، لما دينك يحتاج، لما يبقى دينك محتاجك وتقعد كل قضيتك في حياتك انا مش عارف فرام ذاكرتي النهاردة وانا تعبانة اصلا انا مش عارف عندي مرض ايه وما اعرفش عندي مشكلة ايه مع صاحبي. صاحبك ايه يا ابني؟ صاحبك ايه؟ دين ربنا يا ابني. المشاكل دي لو موجودة في حياتك بعد ما مشكلة الدين تحتل الحيز الاكبر في حياتك وتحتل الحيز الاكبر في مجهودك. لسنا اعداء للدنيا، مش عداوة للدنيا، ولكن الاولويات دينك اولا، دينك اولا، تقديم المرجوات. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. يا رب اغنيني بس يا رب واديني وافتح عليا في الدنيا كده وانا يعني هتشوف يا رب انا اعمل ايه. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. الدنيا بقى والاحلام بتاعت زيادة المال بقى والاحلام بالشركة والاحلام بتجارة الطموحات الدنيوية. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ليه كده؟ ليه يا جماعة الاحكام الصعبة دي؟ احنا عايزين نحس ان دي جريمة، ان دي جريمة، ان المسلمين بيتذبحوا في الارض وانا قضيتي نفسي. عايزين نحس ان ترك الدعوة الى الله في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده جريمة من الجرائم العظمى، وليست مجرد ذنب، وليست مجرد ذنب، ولكنها جريمة. تقديم الاعذار، في ناس بتقدم اعذار دنيوية وناس بتقدم اعذار دينية. يعني واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ وقالوا، ده بيقول يعني للناس اللي بيظبطهم يعني ووصلت للنبي، وقالوا لا تنفروا في الحر. الدنيا حر يا جماعة، قال هنطلع في تبوك ازاي والدنيا حر؟ الاخت اللي مش قادرة تلبس حجاب ولا ازال ولا القفة تقول لك الدنيا حر. يعني ايه الدنيا حر يعني؟ قل نار جهنم اشد حرة. لما واحد في ناس بقى ما بتتحججش بالدنيا، في ناس بتتحجج حجة اذكى. ومنهم من يقول ائذن لي. ليه؟ مش عايز تطلع ليه؟ ولا تفتني. فتنة ايه؟ انا يا رسول الله ما استحملش بنات الروم، بنات الروم الحلوين بقى الصفر والخضر والكلام ده، ما استحملش انا الكلام ده، هافتن في ديني. يعني انت مش عايز تطلع تجاهد عشان دينك؟ خدوا بالكم يا جماعه، ده بيتحجج بالدين، ده بقى الذكي بقى. يا ابني انت ما بتنزلش تدعو في الجامعه ليه؟ اصل البنات بتوع الجامعه بيفتنونا لما انزل. يا ابني انت ما بتدعوش اصحابك ليه؟ اصل ما بروح اكلمهم قلبي بيقصوا كده وبحس. يا ابني انت ما بتوزعش مطويات وورق وشرايط ليه؟ لا اصل انا بحس بالرياء لو حد شاف. يعني هو بيتحجج لك بدينه، عايز يخلي الدين هو الستارة اللي بيغطي بيها كسله وبيغطي بيها نقص عاطفته الدينية تجاه دين الله سبحانه وتعالى. الموضوع صعب يا جماعة، هو مش صعب، هو الموضوع عادي شوية، ولكن ده دين. يعني الموضوع انا بجيب لكم ايات عشان ما حدش يتكلم معايا. كل الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليله ايات واحاديث ليه؟ عشان ما حدش يتكلم معايا، ده كلام ربنا. انا بقول لكم ده دي المرحله الاخيره في التربيه الايمانيه للصحابه قبل ما الرسول عليه الصلاه والسلام يموت ويفارق الحياه صلى الله عليه وسلم. تقديم الاعذار، ربنا بيقول على اللي بيقدموا الاعذار ايه في سوره التوبه؟ يهلكون انفسهم. هيضيع نفسه، هتضيع نفسك يا ابني لو بعدت عن دين ربنا ونصر دين ربنا، هتضيع نفسه. مش ربنا بيقولوا انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ يعني ايه تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ لما واحد بيجي ينتحر ولا يرمي نفسه بيرمي جسمه، فممكن ايديه لو حبت يعني لو حاول ينقذ نفسه ممكن يمسك بايديه في اي حاجة فيحاول ان هو ينجو. انما تخيلوا واحد وقع في المهلكة بايديه، ايديه نفسها اللي وقعت، اداة النجاة بتاعته هي اللي وقعت، خلاص ما عادش في اي امل في النجاة. اهو اداة النجاة بتاعتك ده هي عملك لدين الله ودعوتك الى الله. زي ما جبنا مثلا الاخوة اللي بتشتغل في الدعوة لما ربنا حماها وسط المذابح بتاعت باكستان والهند. ليه؟ هي دي ايديك اللي بتحميك وبتنجو بيها لما غيرك بيجي يقع في المهالك. فكر النفاق يا جماعة، ايه هو النفاق؟ ايه هو النفاق؟ لما الرسول يقول ثلاث من كنا فيه كان، اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعاها. ايه الاربعة دول؟ وفي حديث ثاني ثلاثة، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد فجر، واذا عاهد غضب، واذا خاصم فجر. الروايات بتاعت الحديث يعني، الروايات المجموعه بتاعت الحديث. قال يعني ايه؟ ايه اللي في النفاق يعني؟ ايه اللي في الكذب نفاق؟ يا جماعه النفاق هو فكر المصلحه، مصلحتي انا ومن بعد الطوفان، مصلحتي. عارفين فكر الانا ماليه اللي هي وانا مالي؟ كان في واحدة ست قصحة ايه يعني نشرت الغسيل على الحبل، فتقريبا بعد ما نشف يعني ما عرفش ايه الظرف بالظبط اللي حصل، ففي نار ولعت في في في, في جزء من الغسيل بتاعها، ففي واحدة كانت بتتفرج عليها يعني واحدة، فالست دخلت بسرعة فقالت خلاص هتخرج تجيب مية تكبها على النار تحت البيت ده حضانة اطفال، شجر وحضانة اطفال. بتقول فوجئت انها دخلت جابت فرشة من الفرش اللي بتمسح بيها ديت وقعدت تقطع بيها الهدوم من الحبل الهدوم اللي بتتحرق عشان الهدوم اللي فيها نار تقع تحت وما تقعش في بيتها وما تعملهاش حاجة في بيتها. بتقول كل الناس سهلة هي وصلت الانانية لهذه الدرجة، هو وصلت الانانية لهذه الدرجة، وانا مالي النار مسكت تحت مش مشكلة، وانا مالي اما تمسك النار في الاطفال ولا تمسك، وانا مالي الحاجة اللي مش هيجي فيها نفع ليا وانا مالي بيها، والمشكلة اللي مش هيعود على وجودها ضرر عليا وانا مالي بيها. يقولك ياكش تولع ياكش تولع، يا حبيب قلبي ما هتولع فيك الاخر لو انت تنكرت الى هذا الامر امام الله سبحانه وتعالى. فكر الانا مالية في فكر التذبذب ده من فكر النفاق اللي موجود في الامة، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. تلاقي الشاب يومين مجتهد في الدعوة ويقولك ربنا وديني واول حاجة ديني، وانا يمكن بعد كده بقى هم الدنيا يشغلني عن الدين وانا مرتب حياتي ما بين المذاكرة وبين الدين. يجي بعد فترة تلاقيه انتكس تاني، الدنيا ظلمت تاني. ازاي؟ تلاقيه بدأ لا رجع تاني بقى الان. والله يا جماعة وتسعين في المئة منكم جربها، الايام اللي انت مش مجتهد فيها في الدين ما صارت تذاكر ولا كلمة، صح ولا غلط؟ انا عايز الناس تقول صح لان انا كنت طالب ومجربها ومتأكد منها. والايام اللي انت مجتهد فيها في الدين هي احسن ايام بتذاكر فيها واحسن ايام شغلك الدنيا وبيبقى على اعلى كفاءة فيها. فازاي ففكرة تذبذب ومذبذب، يومين يقول لك ربنا ويومين يرجع تاني خايف على الدنيا فيبخل عن ربنا وعن دين ربنا، يقوم ممكن يعقب في دنيته. فيومين كده ويومين كده مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فالنفاق وفكر المصلحة اللي في الكذب نفاق، انها الوقت مصلحت ان انا اكذب، انا عشان ابيع الباعة دي هكذب واحلك بالله كذب كمان، فده نفاق لان انا غلبت مصلحتي على امر الله، امر الله نفسه. طيب يعني اذا حدث كذب واذا واحدة اخلف، انا وعدتك خلاص يا عم انا تاجر والصفقة دي بتاعتك، بعد ما انت مشيت جه واحد تاني عرض عليا تمن اعلى من التمن بتاعك، ده انا خلاص ظبطت كلام لا ارجع في كلام ليه؟ ده ربنا بيقول حرام مصلحتي، يعني مصلحتك فوق امر ربنا فوق امر ربنا، هو ده النفاق يا جماعه. عايزين نفهم النقطه دي كويس جدا، النفاق هو فكر المصلحه والصدق هو فكر العقيده، ان يبقى الاولويه في حياتك لعقيدتك، ان يبقى دينك هو اول حاجه في حياتك، ان يبقى شعارك في حياتك الا ديني، اي حاجه يتقرب منها وتضر الا ديني، الا امر ربنا، الا نصر الدين، الا العمل لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. يبقى سوره التوبه من اولها لاخرها بتطرح سؤال صريح احيانا وضمن احيانا، انت صادق ولا منافق؟ يعني انت ترجمه انت بتدعو ولا لا، انت بتنصر الدين لما الدين يحتاجك ولا لا. كل واحد يجاوب بين وبين نفسه ويقرر هيعمل ايه بين وبين نفسه. الرسالة الثالثة التي اتتنا من سورة التوبة ان ترك الدعوة الى الله اشد من النفاق. ده ربنا لما وصف المنافقين لما جم يهاجموهم انتوا ما خرجتوش معانا ليه؟ فالمنافقين عايزين يدوا عذر يعني انهم ما خرجوش في الغزوة او ما خرجوش في الغزوات اللي طلبت منهم، فبيقولوا ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. قال يعني منافقي زمان اشد فهما لدين الله من مسلم الان، منافقوا زمان عارفين ان لما الدين يحتاجهم وما يروحوش ينصروه ده يعد في الاسلام ذنب من الذنوب، ذنب عظيم من الذنوب العظيم، فبيقولوا استغفر لنا يا رسول الله. يعني هم كذابين بس هم عارفين ان ده ذنب في الاسلام. احنا الوقت لما بنيجي نكلم واحد من المسلمين نقول له الدين ومسألة الدين يقول يا عم الحمد لله انا بصلي وعارف ربنا، انتوا عايزين مني ايه؟ وهنا ابيض وهنا اسود وهنا، ويقعد يقول لك كلام غريب ويتوهك ويدخلك في متاهة. ليه يا ابني كده؟ يقول لك الحقيقة انا كده تمام التمام، تمام التمام فين يا ابني؟ ده انت كده بحكم كتاب الله منافق، لان في فريضة عليك لم تؤديها، دينك محتاجك وانت ما عملتلوش حاجة، تنكرت لهذا الدين، تنكرت للدين اللي بيتوقف عليه مصيرك اما الى الجنة واما الى النار. الرسالة الرابعة من سورة التوبة مش مننا الوقت يا جماعة، رسالة من سيدنا عبد الله بن مسعود. بيقول لنا ايه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ القاضي موافق من اهل اليمن على ابن مسعود. فقالوا له شوف فكر الناس زمان. انا عايزك بس تفكر النقطه دي بالذات، تركز معاك فكر الصحابه، ازاي الصحابه كانوا بيفكروا وازاي الجيل اللي اتربى عليه بالصحابه كان بيفكر. فجي وفد اليمن فبيقول لابن مسعود، يا ابن مسعود اثر المرتد، المرتد من اسلم فحسن اسلامه ثم هاجر الى رسول الله فحسنت هجرته ثم جاهد فحسن جهاده ثم ترك الجهاد فعمد الى ابوين شيخين كبيرين له فاخذ يبرهما حتى مات. يا ابن مسعود هو المرتد اللي كان بيجاهد وبينصر دين ربنا، وبعد كده قام ساب الجهاد وراح لامه وابوه يقعد يبرهم لما احتاجوه لغايه ما مات. كلام عادي، كلام مش راكب على بعضه. فقام سيدنا ابن مسعود قال لهم لا، انتوا متوقعين يقول ايه؟ شوفوا بقى قال ايه، بل المرتد من اسلم فحسن اسلامه ثم هاجر فحسنت هجرته ثم جاهد فحسن جهاده ثم ترك الجهاد وعمد الى ارض نبطي، راح لواحد من اهل الشام اكبر منه فدانين ارض زراعيه فاخذ يزرعها حتى مات. مين اللي فهم مقصد ابن مسعود من هذا الكلام؟ احنا الوقت نتناقش يا جماعة، تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ تارك الصيام كافر ولا مش كافر؟ تارك الزكاة كافر؟ ده خلاف من اهل الفقه. الوقت ابن مسعود بيتكلم في موضوع تاني خالص، بيقول لك تارك الجهاد كافر ولا مش كافر؟ اللي يترك الجهاد، اللي يترك نصر الدين لله، كانوا بيتناقشوا ده فكر الصحابة بقى. احنا الوقت بنتكلم في اعلى فكرة في هذه الامة، تارك الجهاد وتارك نصر الدين لله، كانوا بيتناقشوا كافر ولا مش كافر؟ هو ده فكر الصحابة. لما ابن مسعود نفسه رضي الله عنه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيدفن ذيل بجادين في كتاب صحيح السيرة النبوية، وهو بيدفن ذيل بجادين والرسول صلى الله عليه وسلم بيبكي عليه وبيشهد الله ان هو بيحبه وان هو راضي عنه، فابن مسعود بيقول فتمنيت اني صاحب تلك الحفرة. احنا الوقت بنتنافس في شاب يتنافس في ايه؟ هموت بس اخد الكلمة الجميلة اللي الرسول قال على ذيل بجدين لله سبحانه وتعالى. سيد الوقت التنافس بين الشباب في الملاعب، التنافس على طربيسة الطاولة على القهاوي، التنافس على مين اللي يكلم بنات اكتر، التنافس على مين اللي يبقى اشك ومين اللي تبقى احلى ومين هو ده التنافس، ومين اللي يجيب محمول القروش ومين ومين ومين ده التنافس. شايفين التنافس ده كان على ايه يا جماعة؟ التنافس على الحاجات اللي ليها قيمة فعلا في الحياة. انت بتتنافس على ايه؟ انت مشاكلك في الحياة ايه؟ انت احلامك وطموحاتك اللي انت تزعل لو حد سبقك فيها هي ايه؟ ايه الحاجة اللي عزيز عليك او انك تتسبق فيها؟ دينك عزيز عليك انك تتسبق الى الله سبحانه وتعالى؟ بنفكر بالطريقة دي ولا لا؟ اهو ده كان فكر الصحابة اللي احنا عايزين نفكر فيه. هو ده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يزور سيدنا سعد بن ابي وقاص في مرض شديد الام به، الكلام ده كان في اخر المدينة خالص. فالرسول بيدعي في الاخر في اخر القعدة بيقول اللهم امضي لاصحابي اجرتهم، يا رب كل الصحابة اللي تربوا على ايدي في مكة وهجروا معايا المدينة تقبل منهم الهجرة بتاعتهم يا رب وامضيها لهم. اللهم امضي لاصحابي اجرتهم. اسمع، لكن الباقث سعد ابن خولة، الراوي بتاع الحديث بيقول يرثي له رسول الله، مسميه الباقث، يرثي له رسول الله ان مات بمكة. سعد بن خولة ده صحابي يا جماعة، اسلم في مكة وهاجر المدينة، راح في العمرة مع الصحابة يعتمر في مكة، اتأخر شوية بعد ما الصحابة رجعوا، اتأخر، لما اتأخر في مكة اصيب بمرض الموت هناك ومات. اعتبروا هذا بؤس انك انت بعد ما هاجرت، يعني هما كانوا بيعتبروها زي كده ان انا الوقت طلعت ال 100 جنيه دي لله خلاص ما ارجعش فيها بقى، طب افرض مت وفي جيبي 10 جنيه منها يبقى ده كده ممكن يخشى ان الثواب بتاعي يقل، فانت الوقت سبت مكه لله ما ترجعلهاش تاني، ما تبصلهاش تاني. انا مش عايز اسقط الموضوع ده على حاجه صعبه قوي يا جماعه، هتبقى صعبه على قلوب شباب كتير قوي انا عارف، بس يعني هقولها واللي يستحملها يستحملها. الشاب اللي كان متعلق ببنت قبل كده، او البنت اللي كانت متعلقه بشاب قبل كده وثابته لله او سابها لله، ينسوا بعض خلاص. طب ينسوا بعض ليه؟ انت خلاص عامل زي اللي هاجر من ارض لله، سبت الارض دي لله، حتى لو رجالك فرصه انك تجيبها انا يا رب سبتها ليك خلاص، يا رب انا خلاص دي سبتها ليك، يوم القيامه خدتها من عندك بقى. الرسول ما كانش بيرضى ان حد من الصحابه حتى بعد فتح مكه يروح يسكن في مكه، ليه؟ انتوا سبتوها لله خلصت. طب انا كان ليا بيت واتاخد مني خلصت، طب انا كان ليا حته ارض واتاخدت مني خلصت. يا جماعه شايفين فكر النبي عليه الصلاه والسلام؟ البؤس انك انت ما تضحيش عشان دينك، او انك انت لا توفق انك انت تكمل تضحيتك عشان دينك. ده البؤس في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة من الرسائل اللي جايانا من سورة التوبة، ترك العمل، ترك العمل لدين الله وترك الدعوة الى الله يبرئ منك الله ورسوله والمؤمنين والاولياء. يبقى المؤمنين بيتبرؤوا منك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. لذا يعني في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار، احنا رايحين اودين محتاجنا عشان ننصره، جت في الطريق فتنة النار، فتنة الدنيا، فمن شرب منه فليس مني. فليس مني يعني ايه؟ يعني بتبرأ منه، ماليش دعوة بيه. وطالوت كان مبعوث من الله سبحانه وتعالى، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فليتبرأ منه طالوت يتبرأ منه الله سبحانه وتعالى. بيتبرأ منه ليه؟ لانه فتن في الدنيا، وقع في فتنها ووقع في شهواتها وصرفته ملذتها لما الدين احتاجه. طب تقدر او ترضى ان ربنا يتبرأ منك يوم القيامة؟ ان الرسول يتبرأ منك يوم القيامة؟ ان جميع اولياء الصالحين يتبرأوا منك يوم القيامة؟ كل ده لانك فعليا ولست قوليا تبرأت من دين الله بعملك، لما اعرضت عن نصر الدين الله حينما احتاج الى نصرتك. اخر رسالة تحذيرية من سورة التوبة ان الدعوة الى الله فرض وليست فرض. الناس اللي فاكرة ان الدعوة الى الله دي حاجة حلوة عملتها. مين قال كده يا جماعة؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اذا قيل لكم ادعوا الى الله، اذا قيل لكم رفض الشلل بتاعتكم كلموه في الدين، اذا قيل لهم لما تشوفوا حد على منكر كلموه وقفوه، اذا قيل لكم اتكلموا في بيوتكم وفي التكاتف وفي الميكروباصات وفي الجامعة، اذا قيل لكم اعملوا الدين الله وانصروا دين الله، اذ ثاقلتم الى الارض. اتثاقلتم دي عاملة زي ايه؟ عارف لما تتفرج على برنامج في رفع اثقال، واحد بيرفع اثقال يقوم يجي يمسك الثقل كده، لما يكون الثقل تقيل قوي يقوم يمسكه ويقعد يرفع يرفع يرفع، بيحاول والثقل واقف في النص عايز يرفع ومش قادر. هي دي اتثاقلتم، عايز تطلع ومش قادر. الكلام ده يبقى مقبول لما تكون الحاجة اللي هترفعها انت مثلا 100 كيلو والحاجة اللي هترفعها 250 كيلو او 300 كيلو. انما يا جماعة تخيلوا ان واحد طلع قدام الناس وخلاص اهو عضلاته مفتولة جامدة قوي وهيرفع الثقل، وقام نادت ايده وماسك جناح بعوضة اللي هي الدنيا، وقاعد يرفع في الدنيا ومش قادر ارفع في الدنيا. مش قادر ايه يا ابني؟ ده جناح بعوضة يا ابني، ما انتش قادر ترفع في جناح بعوضة. وفي الاخر قام وقع من طوله، قام جناح البعوضة وقع منه. ليه؟ استثقلتم الى الارض، مش قادر قلبه مش قادر يبعد عن الدنيا. تخيلوا يا جماعه، يعني دي مش اثقال ولا حاجه والله، ده قلوبنا هي اللي تقيله بالشهوات وشده حب الدنيا. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الا تنفروا يستبدلكم، الا تنفروا خلاص بقى، ما ربنا بقى ما يعني خلاص يسيبكم بقى. الا تنفروا يعذبكم. انتوا فاكرين ايه؟ انتوا فاكرين بعد ربنا استخلصكم وبعت لكم الرساله ودخلكم بيته وبعد كده لما يتقال لك ادعوا الى الله تقول ما اناش ادعو الى الله خلاص انت مخير؟ لا يا جماعه. الا تنفروا بنص القران يعذبكم عذابا عظيما، لا عذابا اليما. كلمة عذاب عظيم بتيجي مع الكفار. ليه؟ لان هم عملوا معصية كبيرة وتحط لان هم يعني اشركوا بالله، فبيجي عذاب عظيم كبير كما. ولكن عذاب اليم ده مش الكم اللي كبير، ده الكيف اللي كبير. انا ممكن اقرص واحد ارصة واحدة ولكن ممكن يقع من طوله فيها، هو ده العذاب الاليم. العذاب الكيفي ده عذاب اللي عندهم نفاق. ليه؟ لان المنافق كان يقرص ارصة واحدة بس. عبد الله بن ابي بن سلول يبص كده امرأة نبيكم باتت مع رجل والله ما ارى الا انه قد نال منها ونالت منه، بس شهر كامل مجتمع البديل يلف حوالين نفسه. يبقى هو عملش حاجه كبيره بس عرف ارصى حاجات كيفيه، فالعذاب بتاعهم بيبقى كيفي. فكلمه يعذبكم عذابا اليما معناه ان في شيء من النفاق هنا. ويستبدل قوما خيركم كمان ولا تضروه شيئا. يا الهي طب ليه يا جماعة كده؟ ليه الواحد يعرض نفسه؟ يبقى اذا العمل اللي بين الله والدعوة لله فرض وليس فضل. دي رسائل التحذير من الله سبحانه وتعالى اللي كلها بتتوحد عشان تديك رسالة في الاخر تقول لك قلبك فين؟ قلبك مع مين؟ قلبك وجهته ايه؟ سيدنا يوشع بن نون لما خطب الجيش فقال لهم لا يتبعني رجل من ثلاث. اللي في قلبه حاجة من الثلاثة دول ما يجيش ورايا. يعني ايه؟ يعني اللي في قلبه الدنيا بيتفرض بالصف. يعني من يعني انت هتقولي اللي في قلبه الدنيا واللي بيعمل الدنيا؟ نسيب الدنيا يا جماعة؟ مش الدنيا يا جماعة، هو انا سبت الدنيا قدامكم وانا قاعد اتكلم معاكم؟ مش تسيب الدنيا، قلبك ده يبقى بتاع ربنا. الدنيا انت محتاجها على قدر احتياجك ليها وعلى قدر طموحك اللي موافق لدين الله تشتغل فيها يا اخي، ولكن دين ربنا برضه بالاول. دين ربنا هو الحاجه الاولانيه في حياتك، دين ربنا اللي هو مستواك الديني واللي هو الدين محتاجك ولا مش محتاجك. قلبك فين؟ لا يسعني رجل من ثلاث. رجل ملك بضع امرأة كتب كتابه ولما يبني بها، وهو ينتظر ان يبني بها، كتب كتابه على واحدة ولسه الدخلة ما جاتش ومستني الدخلة، عايز دخلة بقى عايز. ورجل رفع بيتا، رفع العواميد بس لسه ما صبش السقف، ولما يبني سقفا وهو ينتظر ان يبني سقفا. كل دول لهم طموحات دنيوية. ورجل له خلفات، عنده شوية غنمات كده، لما تنتج حامل بس لسه ما ولدتش وهو ينتظر ان تنتج. اي واحد عنده طموح في الدنيا مش معانا يا جماعة. ليه؟ لان اللي بيروح يشتغل لدين ربنا لازم يكون كل اللي في قلبه هو ربنا، حتى لو اشتغل في الدنيا عشان ربنا سبحانه وتعالى. كلام تقيل معلش معلش، هو دي فرصة ان الدرس ده استثنائي، واللي بيجوا في الدروس الاستثنائية دايما بيبقوا ناس يعني ايه، ناس يعني ناس متميزة باذن الله سبحانه وتعالى، ولا يا شباب ولا ناس مش متميزة. ففرصة ان احنا نشد عليكم يا جماعة، فرصة ان الواحد يقول مرة كده يا اخي شيء في صدري، مرة الواحد يطلع الكلام اللي في صدره ناحية الشباب بدل ما نقعد نطبطب. لا ما نطبطبش على طول، نتكلم بصراحة عشان يوم القيامة ما يبقاش الواحد في ضميره حاجة قدام ربنا، ربنا ما يسألش الواحد عن حاجة. الآية دي أنت فهمت معناها كده وما قلتوش ليه؟ قلت يا رب، بلغت يا رب. وكل واحد فينا لازم يبلغ، لازم يبلغ. أنت تعرف حاجات عن الجنة والنار روح بلغ، تعرف حاجات عن ربنا وعظمة ربنا روح بلغ. هتقول لي يا أخي أنا ما أقدرش أعمل حاجة. ليه يا حبيب قلبي ما تقدرش تعمل حاجة ليه؟ ده أنت لو قعدت ساعة واحدة على المكتب سمعت شريط وغيرت لك كتيبين هتلاقي أي ادخل أي مكتب، مكتبة المنزل اللي قدامنا، مكتبة دار السلام، مكتبة فاير، أي مكتبة هتلاقي كتيبات كتير جدا عن الجنة والنار والقيامة وعظمة ربنا والصحابة والصحابيات. خد الكتيبات دي واشتريها واقراها أو اسمع شرايط، هتنزل لأصحابك تاني يوم وأنت موسوعة كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. موضوع سهل والله يا جماعة، إلا لو كنت مش عايز كمان بقى تقعد ساعة على المكتب عشان ربنا، ده موضوع تاني بقى نتناقش فيه فيما بعد. قلبك فين؟ شوفوا قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، غنم بين جبلين 3-4 مليون جنيه، صفوان يبص لها كده يبص خلاص عينه هتطلع عليه، هتعجبك يا صفوان، النبي بيضحك. فقال نعم يا رسول الله، قال هي لك. خلاص بعد فتح مكة، يعني ده ابو سفيان ابن حرب بعد ابو لهب وابو جهل اكثر واحد حارب دين ربنا، وامية الناس دي حرب دين ربنا حرب شعواء. لما تيجي غنائم حنين 100 جمل 100 ابل ليك يا ابو سفيان، 100 ابل ليك يا امية، 100 ابل ليك يا فلان، 100 ابل ليك يا حكيم، ده 100 100 100 100. ليه يا رسول الله؟ ده احنا اللي حاربنا بعد احنا الانصار، تديله وما تديناش احنا ليه؟ تألفت بها قلوب قوم ووكلتكم الى اسلامكم. لما هوازن حرب رسول الله في حنين ورسول خد كل الغنائم بتاعتهم، كانوا خارجين بكل النساء وكل الاموال بتاعتهم، اتهزموا اتخذت منهم كل النساء واموالهم، فجم للرسول يستعطفوه، الرسول رجع لهم كل اموالهم وانساهم، وقال لهم مالك ابن عوف اللي هو كبير هوازن هيرجع له كل ماله واهله، ولو جالي مسلم له 100 ابل مني هديه. فجاله اسلم والف قصيده من القصائد الجميله جدا، شعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لرسول انا عمري ما شفت زيك وما فيش زيك، حاجات جميله من المعاني الجميله دي. ده اللي كان بيحارب رسول الله وبيقلب على القبائل هو ده يا جماعه. ليه؟ اصل الرسول ما فيش قلبه الدنيا، اصل لو في قلبه حب المال كان بعد ما جاب الفلوس خزنها، لو في قلبه المركز كان بعد ما سال الناس دي حطهم عبيد تحت رجليه، انما هو مش عاوز كده، هو عايز الناس تدخل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الاخ اللي يروح يدعو الناس يكشر في وش ده ويبص لده كده، انت عامل كده ليه؟ انت مش عارف، انت مش لابس جلابيه صلاه ليه؟ ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم عن الرحمه يا جماعه، او يقعد انت بتسمع اغاني ليه؟ انت مش عارف يا جماعه، مش دي البدايه خالص. قلبه الاول، قلبه ده يتفتح وهو والله العظيم هيبقى احسن منك في دين ربنا، وهيسبقك في دين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن قلبه يتاخر عن فتحه قلبك شويه، ولكن لما قلبه يتفتح هيسبقك ب 100 ميل ممكن. وياما حصلت، مش يعني ده الاصل اللي بيحصل دائما، يعني الاصل اللي الواحد بيشوفه. فالرفق بالناس، الرفق واحد، يعني الواحد ساعات يركب مع سواق تاكسي كده، الاقي السواق بص لي كده، هاجي اقول له يعني يا باشمهندس، وتقول له يا باشمهندس، مش تقول له ايه؟ اه يا باشمهندس. احترمه، نحترم الناس ونكبر الناس. يقوم انت عايز تطفي البتاع ده، هطفيه لك يا عم. ايه يا باشمهندس بتاع ايه بس وتسكيل؟ احنا اللي بينا تسكيل، ده احنا اللي بينا اكبر من كده بكتير قوي، ناكل الناس ونضحك على الناس. تخيل الحته الازازه اللي قدامك دي، ده الازازه دي بتوريك اللي قدامك، الازازه اللي قدامك دي بتوريك العربيات اللي قدامك بحجمها الحقيقي. ليه؟ لان دي الحاجات اللي انت رايح لها، اللي جايه قدامك، فلازم تشوفها بحجمها الحقيقي. انما حته المرايه اللي على شمالك بقى بتوريك العربيات اللي وراك صغيره. ليه؟ لان دي اللي انت سبته وراك، فتشوفه بس ايه؟ صغير. هو احنا اللي احنا رايحين الاخرة، واللي احنا سايبينه الدنيا عايزين نشوف الاخرة بحجمها الحقيقي عشان نخاف منها، وعايزين نشوف الدنيا بالحجم الصغير. ليه؟ لان احنا سايبينها ولا ليها قيمة، عشان ما تكبرش في قلوبنا فتنسينا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن والله وانت بتقول له الكلام ده ساعات بتحصل، تلاقيهم لكن على جنب، ايه ده؟ ده ضايع، ده انا ما تسيبنيش انا. والله يا جماعة ياما بتحصل مواقف لدايات من سوا، يعني عشان كلمتين بس قلت لهم، عشان كلمتين برحمة، عشان اخترت كلمتين حلوين سمعتهم من شريط، ولا قريتهم في كتاب، ولا سمعتهم في درس، نقيت كلامك واتكلمت باسلوب ظريف مع الناس واحترمت الناس وما اصطدمتش بمعاصي الناس في الاول، هتلاقي الناس كلها تدخل في رحمه ربنا على ايدك. اللي بيشد على الناس في الدعوه ده انسان قلبه فاسد. صدقوني يا جماعه، ده مش انسان فهمه ضعيف في الدعوه، ده انسان قلبه فاسد. ليه قلبه فاسد؟ لانه ما عندوش رحمه على الناس، ما عندوش خوف على الناس اصلا. بعد رسائل التحذير اللي احنا قلناها، ترك الدعوه الى الله ضعف صدق وضعف عاطفه دينيه وضعف غير على انتهاك حرمات الله. ترك الدعوه الى الله نفاق، ترك الدعوه الى الله اشد من النفاق. ترك الدعوه الى الله برساله عبد الله بن مسعود ممكن يدخلك في حكم خطير جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يدخلك في يعني امور لم تكن تتوقعها امام الله. ترك الدعوه الى الله قد يبرئ منك الله ورسوله يوم القيامه. ازاي؟ شفت ديني محتاجه وما نصرتوش؟ الدعوه الى الله فرض وليست فرض. قلبك وجهته ايه؟ لو وجهته يا الله لا يمكن تسيب دين الله. طيب بعد كده اعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا يا جماعه، الرشد قصيره جدا وما فيش فيها اي تعهدات ولا الرشد. اول دواء يعني مطلوب انك انت تتلقاه من سوره التوبه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. عهد بيع وشراء، اللي بيبيع حضرتك واللي بيشتري مولانا الملك سبحانه وتعالى، بيشتري منك نفسك، بيشتريها مقابل انك انت توهبها لله وتنزلها لله. حاجة بسيطة جدا، نفسك تسوي ايه؟ ده ربنا اللي خلالها قيمة والله يا جماعة. الجنة، الجنة اللي لما انس بن النضر شم ريحتها بقى حياته كلها. انت لو شميت ريحتها بس مش شفتها هتبيع حياتك كلها عشان ربنا. الجنة يعني اجمل واحدة في الدنيا بسطها، يعني علقت في عينك قد ايه؟ يعني لو انت كنت شاب ما انتش كويس، يعني هتبص لها دقيقتين ثلاثة وهتزهق. ما انتش كويس قوي قوي يعني، وهي كانت صارخة الفتنة 10 دقايق وهتزهق منها. مفيش واحدة يبص بعد 10 دقايق. الحورية بتاعتك في الجنة لو انت بصيت لها ممكن تظل 40 سنة ما تشيلش عينك من عليها من شدة انبهارك بكمالها. طب وهي مش قاعدة تتقل عليك زي انساء الدنيا، ده بتبص لك برضه. ده مين الحورية بتاعت حضرتك؟ ده حضرتك اللي فوق يا اختي في الله. يعني انت كمان زوجك في الجنة بيبقى جماله مبهر لدرجة انك ممكن تحط عينك عليه 40 سنة ما تعرفيش تشيل عينك من عليه. ايه اجمل شاب في الدنيا يعني؟ ولا يجي اي حاجة من هذا الامر. ده كل ده ده, ده, ده الجنة يا جماعة، الجنة الجنة. اما انما في الدنيا يعني شايفين جمال شباب الجنة؟ يعني في بعض النساء ممكن تخم بقى ما تلاقي شباب الدنيا كده الدقن والجلابيه القصيره مغيره الشكل شويه. مش مشكله يا جماعه، لما تشوف بعض في الجنه هننبهر ببعض ان شاء الله. المهم في الدنيا حلاوه الروح وخلاص، بعد كده في الاخره نبقى نتصرف بقى. فالجنه يا جماعه بان لهم الجنه كلمه واحده بس، بس انا بتحيط الصحاب. يبقى تعرف انت هتاخد ثمن تفكره ايه؟ محدش هيسلك في الثمن ده ابدا. الجنة تاني رسالة تذكير بعد الرسالة الاولانية ده، ايه؟ تاني رسالة تذكير من سورة التوبة ليك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين طلب العلم ولينذروا قومه اذا رجعوا اليه والدعوة الى الله. اشتغل في طلب العلم وادعو الى الله يا اخي. هلا طب اعمل ايه يعني؟ خذل عنا ما استطعت. اعمل اي حاجة. اعمل اي حاجة. ما هو الرسالة الثالثة من التفكير في سورة التوبة ربنا بيقول لك ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. ولو ارادوا الالتزام لاعدوا له عدة. ولو ارادوا التوبة لاعدوا لها عدة. ولو ارادوا الدعوة الى الله لاعدوا لها عدة. اللي بيريد حاجة بيعد العدة ليها. انت بتقول انت عايز تدعو على الله ايه العدة اللي انت عدتها؟ دخلت معهد اعداد الدعاء. دخلت معهد اعداد الدعاء. بدأت تطلب علم. بدأت تقرأ وتتثقف في دينك وتعرف دينك بيقول ايه. عملت ورد. عملت ورد يومي. تسمع في شرايط وتقرأ في كتيبات عشان يبقى عندك مادة تدعو بها الى الله. عملت ايه؟ هتخرج الليلة مقرر انك هتخرج تفوت على اصحابك تكلمهم كلهم. بدأت من اول الجامعة شد في الدواء مع ده ومع ده ومع ده. ايه اللي انت عملته؟ لو انك في رمضان تساعد على اصحابك وتدخلهم المسجد وتلزمهم طول الشهر باذن الله عشان عما يجي الشهر يخلص يكونوا ثبتوا على دين الله. ايه اللي انت عملته؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. انفر في سبيل الله يا اخي. اطلب علم يا اخي. ادعو الى الله. اعمل حاجة. خذل عنا ما استطاع. في غزوة الاحزاب كان 3000 صحابة. كان 3000 واحد مع النبي عليه الصلاة. عما الغزوة خلصت في اخرها كانوا بقوا 300 بس. يعني 2700 واحد سابوه يركوا. الناس كانت بتسيب الدين. في هذا الوقت جه واحد اسلم على ايد النبي. واحد يسلم في الوقت اللي الدين بيتحارب في كل الحرب دي والناس بتسيب الدين. زي ما شاب يلتزم في هذه الايام مثلا في ايام الحرب على الدين وحرب الشهوات. لما يلتزم او شاب يدعو الى الله في هذه الاوقات اللي حتى الملتزمين بيقول لك يلا نفسي. ايوه يا جماعه انك انت تخذل عن دين الله ما استطاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل عنا ما استطاع. على قد ما تقدر اللي تقدر تعمله اعمله. الرساله او رساله التذكير الاخيره وهي التوبة النصوح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم كلك. وبعد ما بيبقى خلاص بعتكش حاجة بعتش انه حاجة في نفسك اصلا. شوف ربنا بيأمرك ايه اعمله. بانهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اسمع التائبون اول صفة اول شرط من شروط العهد عشان نفسك تستلم وفعلا تتشيره يبقى تساوي التائبون العابدون الحامد. اول صفة التائبون. لان السورة اسمها سورة التوبة. بس التوبة اللي في سورة التوبة بقى توبة كبيرة شوية يا جماعة. التوبة في سورة التوبة اربع انواع. في توبة من الكفر. وفي توبة من المعصية. وفي توبة من الغفلة. وفي توبة من كل مرة دينك احتاجك فيه وما نصرتوش. هي دي التوبة بتاعت الليل اللي احنا عايزين نطلع بيه. التوبة النصوح. يعني ايه التوبة النصوح؟ لما الدهب بنحب نخاف ننقيه من الشواهب بندخله النار. يقوم ينزل الشواهب في النار ويخرج الدهب سليم مفيش فيه شواهب. اهي التوبة النصوح اللي نار الندم على الذنوب بتاعتك وعلى الخفلة وعلى عدم نصوبك لبين اللي ولعت في قلبك لدرجة ان كل شواهب الشهوات وشواهب التعلق بالدنيا اتحرقت ونزلت وفضل قلبك دهب خالص. اهي دي التوبة النصوح. التوبة اللي تنوي بعدها انك انت ما تشوفش موقف يريد الله سبحانه وتعالى انك تقوم فيه ليه وتقعد ابدا. ان ربنا لا يفتقدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. التوبة النصوح يا جماعة ان احنا ننوي الليلة كده ان كل واحد مننا حتى النساء اللي فوق يبقى رجل من رجال العقيدة. رجل من رجال هذا الدين. تبقى فتاة من فتيات العقيدة. فتاة من فتيات هذا الدين. رجل العقيدة اللي عقدته فوق كل شيء في حياته. اللي الله هو هدفه الوحيد في حياته. اللي له رسالة. عارف يعني ايه رسالة؟ عارف يعني ايه قضية؟ عارف يعني ايه رسالة في حياتك؟ هي الرسالة الاولى في حياتك. انا بستغرب والله يا جماعة. والله بستغرب. يعني ازاي انت شايف ان في قيمة في الحياة غير انك انت تعيش حياتك دي كلها عشان دينك؟ انا والله ما شايف اي قيمة تانية. انا بشتغل الحمد لله ومتجوز بفضل الله وكل ما اشوف بنتي ممكن اقعد معاها العبها يعني بشتغل في الدنيا وكل اي حاجة حد بيعملها من اللي قدامي في الدنيا الحمد لله الواحد بيعملها. ولكن انت ايه اللي جوه قلبك؟ دينك. ايه اللي مسيطر على تفكيرك ومشاعرك؟ ايه اسباب افراحك واحزانك؟ ايه الحاجة اللي لو اتخذ منك كل حاجة في حياتك اللي هي تقول هي دي الا دينك؟ الا ديني. مين فيكم شعاره فعلا الا ديني؟ ديني ده اغلى حاجة عندي في حياتي. مين مش عايز واحد يجي في الاخر بقى بعد كل ده يقول لي انت بتقول علينا منافقين ليه؟ انا بصلي وكمان بصلي في الجامع. يا ابني مع عبد الله بن ابي بن سلول كان بيصلي في الصف الاول جنب ابو بكر وعمر. يعني ايه يعني؟ ده انا بحضر دروس كمان. يا حبيب قلبي عبد الله بن ابي بن سلول، يا حبيب قلبي عبد الله بن ابي بن سلول كان بيحضر دروس النبي في المسجد النبوي. هلا امال ايه يعني؟ يعني انا ممكن اعمل كده كمان وانا في انفاق؟ اه ممكن يا حبيب قلبي. طيب امال ايه الفرق بيننا وبين المنافقين؟ التضحية. ان لما دينك يحتاجك تضحي فعلا عشان دينك. هنخرج الليلة نعمل ايه يا جماعة؟ عايز كل واحد يقرر الوقت. اللي يقرر ان يخرج لاصحابه اللي بقاله لسه شهر شهرين في الالتزام ده، مش تبع الكلام ده، ده يسمع الكلام ده بس قدامه ايه يعني بعد رمضان يبقى يفكر فيه ان شاء الله. احنا بنتكلم اللي بقاله 3-4 شهور فما صاعدا بقى، ده اللي احنا بنكلمه الوقت يا جماعة. هتعمل ايه؟ هتخرج تكلم اصحابك وتتصل بيهم وتروح لهم؟ هتخرج تسهر الليل على كتابين كده تقعد تحضر منهم كلام عن الجنة والنار والذنوب والمعاصي وعظمة ربنا وحب ربنا والثقة في ربنا وتنزل بهم لاصحابك بكرة؟ هتنزل بكرة تكلم الناس في الدعوة الى الله؟ هتنزل بكرة وانت معاك شرايط وخطيبات ومطويات عشان توزعها على الناس؟ هتتكلم في التكاتي وما تتكسفش وما تخافش؟ هتعمل ايه؟ هتدعو الى الله سبحانه وتعالى الفترة اللي جاية في رمضان؟ عم رمضان يخلص باذن الله هيكون على الاقل 5 اغتنموا على ايديك وسبته باذن الله سبحانه وتعالى على ايديك. ناويين على ايه يا جماعة؟ ناويين على ايه؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على الحق وان يشرح صدورنا كما سأل موسى الله ان يشرح له صدره وان ييسر له امره. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح لنا صدورنا وان ييسر لنا امورنا وان يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. يعني قبل ما نبدأ بإذن الله في ختام هذا اللقاء، يوم الجمعة من العصر للمغرب مسابقة التفسير بإذن الله. بنكرر هذا الأمر تاني، الأخوات هيبقوا فوق والإخوة هيبقوا تحت بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نقول بقى ان شاء الله في هذه الليلة يا جماعة يعني سورة التوبة، يعني نروح كده نمسك سورة التوبة نحاول ان احنا نقوم بها الليل. يعني اللي جه في النص كده وهبط يكملها قراية، يعني نصها يكون بالليل ونصها يقرأه وهو قاعد على المكتب بتاعه. بس عايزين نحاول كده يعني يسمع صورة فاضحة. ما نشوف يا اخي اما هنعرض قلوبنا عليها نتفضح ولا لا؟ من اولها لاخرها بتتكلم عن صفات المنافقين، يعني حوالي 80% من الصورة عن صفات المنافقين. فيعني وباذن الله في رمضان لما نتكلم في يعني في معاني اعلى في هذه الصورة باذن الله هنوضح اكتر يعني كلام عن صفات المنافقين باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني عايزين نقوم الليلة بهذه الصورة ونشوف اما عرضنا قلوبنا عليها اتفضحنا ولا طلعنا رجالة على الصحابة ولا يعني والله لقينا نفسنا في النص فهي زقة ان شاء الله وهنبقى مع الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا في زمرة الصادقين وان يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر حياتنا من النفاق وطهر جوارحنا من النفاق. يا رب العالمين اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، تولى امورنا. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم اعنا على الدعوة اليك يا رب العالمين. يا رب يسر لنا سبل الدعوة اليك يا رب العالمين. استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها. تب علينا توبة كاملة تامة يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نرضاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على قلوبنا في علاقتنا بالقرآن وفي فهمنا للقرآن وفي حبنا للقرآن وفي احساسنا بالقرآن وفي خشوعنا في القرآن. يا رب العالمين بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعنا فيه على الدعوة اليك، واعنا فيه على تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم عافنا عافنا في أبصارنا فلا ترى إلا ما يرضيك، عافنا في أسماعنا فلا تسمع إلا ما يرضيك، عافنا في ألسنتنا فلا تنطق إلا بما يرضيك، عافنا في قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، اشرح لنا صدورنا، زكي لنا قلوبنا، أنل لنا قلوبنا، نظف لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا. يا رب أنل لنا قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.